والمتمتع يأتي إلى مكة ويؤدي العمرة، فإذا انتهى وجاء اليوم الثامن فإنه يحرم بالحج، يقول لبيك حجا، ولا يقول لبيك حجا متمتعا به، لا، يقول هذا عند الميقات لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وفي الحج يقول لبيك حجا. أما المفرد فإنه يقول لبيك حجا فقط، وأما بالنظر للقارن فإنه يقول لبيك عمرة وحجا، والمفرد ما يفك إحرامه إلا بعد التحلل، بعد ما يفعل ما يسوغ له التحلل، وهكذا بالنظر للقارن. والمتمتع عليه هدي، والقارن عليه هدي، والمفرد ليس عليه شيء، ليس عليه هدي. هذا بالنظر للأنساك. أما بالنظر للمحل الذي يحرم منه، فالرسول صلى الله عليه وسلم ذكر المواقيت، وقتها وبينها، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ومن كان دون ذلك فمهله من محله. فالشخص الذي يكون ساكنا في الميقات أو يكون خلف الميقات، الساكن في الميقات يحرم منه، والساكن خلف الميقات إذا وصل إليه، إذا وصل إلى الميقات أحرم منه. ومن كان منزله بين الميقات وبين مكة فإنه يحرم من منزله، ومن كان في مكة فإنه يحرم للحج من منزله. أما العمرة فإنه يخرج إلى الحل ليحرم بالعمرة، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها، فإنها لما أرادت أن تأتي بعمرة بعد انتهاء أعمال الحج أمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم، فأحرمت بالعمرة من التنعيم وأدت العمرة وسافرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما سأل عنه بالنسبة لأهل الطائف، فعندهم الميقات قرن المنازل فيحرمون منه، وأما أهل جدة فإنهم داخل الميقات، فإحرام أهل جدة من جدة، وهكذا من أنشأ العمرة أو أنشأ الحج من جدة فإنه يحرم منها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن البسملة، هل تكون في بداية الفاتحة من كل ركعة أم تكون في الركعة الأولى فحسب؟ وكذلك بالنسبة للآيات التي تتلى بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين، هل نبدأ بالبسملة أم لا؟ الجواب، تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قبل الفاتحة سرا إذا كانت الصلاة جهرية، وإذا كانت الصلاة سرية فالأمر واضح، لكنك لا تتركها، لكنك لا تتركها، وبالنظر لما تقرأه من الآيات بعد الفاتحة، فإذا كنت تقرأ من أول السورة فإنك تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا اخترت شيئا من الآيات فإنك تستعيذ، وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فتستعيذ بالله وتقرأ. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: تلفظت بألفاظ وقلت إذا زوجتي ما جابت لي ولد سوف أطلقها، والحمد لله أنها جابت ولد، هل يترتب على هذا طلاق لأنني كانت نيتي غير الطلاق؟ وهذا السؤال من المستمع شين ميم عين من جدة. الجواب: إذا كان الواقع كما ذكره السائل فإنه لا يقع طلاق، لأنه علق طلاقها على إذا لم تأتي بولد، وقد أتت بولد فلا يقع الطلاق، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أبي جاء من الدمام وجاء بنية الحج، ولكن بعد أن يقيم لمدة 15 يوما عندنا في جدة ثم يحرم منها، فهل يلزمه أن يرجع إلى الميقات أم يحرم من جدة؟ الجواب: إذا كان قدم من الدمام إلى جدة وهو يريد الحج فإن ميقاته هو الذي مر عليه،